وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففنيا. متفق عليه. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه أو أرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن خباب بن اللرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من نجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الحديث الثلاثة تدل على ما أصاب الناس في المدينة من الحاجة والشدة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم والسخاء والإحسان والنفقة، وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وما ترك شيء له أهمية من جوده وإنفاقه وإحسانه إلى الفقراء والمساكين والنفقة في سبيل الله. حتى قالت عائشة رضي الله عنها حين توفي: ما ترك إلا شيئا من شعير. وقال عمرو بن الحارث: الرسول ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. هذا فيه الحث على التقلل من الرغبة في الدنيا وصرف الهمة إلى الآخرة والعمل الآخر، ولكن ليس معنى كما تقدم ترك كسب الحلال، بل المؤمن مأمور بكسب الحلال طلب الرزق حتى يستغني عما في أيدي الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بلع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزن. فالمؤمن يكتسب ويعمل ويجتهد حتى يستغني عما في أيدي الناس، لكن لا تكون الدنيا همة، يعمل ما يسد حاجته ويكفيه ويغني عن الحاجة إلى الناس، وإذا يسأل الله له رزقا كثيرا ينسئ يحسن وينفق ويصدق، هذا فضل عظيم، كما جرى للصديق ولعمر رضي الله عنهما ولعبد الرحمن بن عوف ولجماعة آخرين من الصحابة، وسع الله عليهم وأنفقوا وأحسن. وغالب الصحابة أصابهم من الحاجة مثل ما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه، منهم مصعب بن عمير لما توفي يوم أحد قتل يوم أحد لم يجدوا خلفه إلا نمرة، إن غطوا بها رأسه بدا رجلاه وإن غطوا بها رجليه بدا رأسه، فأمر رسول أن يغطى بها رأسه مع عورته ويجعل على رجليه الإذخر. هذا فيه الحث على الرغبة فيما عند الله وعدم الركون إلى الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة، وليس معناه ترك الكسب طلب الرزق، لا، المؤمن مأمور بطلب الرزق كسب الحلال والاستغناء عما في أيدي الناس. وفق الله جميعا. رجل يسأل يقول: إذا كان مشروعا له أن يتكسب ليعث نفسه وأولاده، فهل يشرع له أن يدخر له من مال من بعد موته؟ يعني يتكسب له، ما عنده مال الآن، يتكسب بنية أن يكتفي من بعده. ما في بحث يدخر مثل ما ادخر الصديق وادخر عمر وادخر عبد الله بن عوف، كان له اختيارات العظيمة عبد الرحمن رضي الله عنه. لكن المقصود أنه لا يشتغل بها عن الآخرة، لا تصده عن الآخرة، لا تكون أكبر همة. سؤال آخر أحسن الله إليك. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: من طلب الدنيا بنية أن يحسن إلى الناس بها تكون محبولة من الشيطان، فيقع في حب الدنيا وينشغل بها. لا، ما يضر إذا طلب الرزق مثل ما قال: احرص على ما ينفعك. إذا أراد أن يصدق ويحسن وينفع الناس ومأجور، كما فعل الصديق. الصديق رضي الله عنه أنفق أمواله في نصر الدين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والإنفاق عليه، أو كذلك عمر أنفق الأموال الجزيلة، هكذا عبد الرحمن بن عوف وهكذا أغنياء الصحابة نفع الله بهم المسلمين. تأليف الكتاب من باب تجارة، إذا ألف كتاب ينفع المسلمين وباعه هو قصده تجارة ما يكون له أجر إلا إذا كان قصد نفع المسلمين، أما كان قصد الدنيا ليس له إلا الدنيا. بالنسبة أعلى المخلوقات قيل أنها العرش، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة متفق على صحته أن لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، فأيهما أعلى العرش أم الكتاب؟ فوق العرش، ما قل العرش هو أعلى المخلوقات. طيب العرش والكتاب فوق العرش موضوع في القدر، أيهما أعلى الكتاب أم العرش؟ إذا قيل شيء فوق العرش معناه أنه فوقه، يعني والله فوق الجميع سبحانه وتعالى، يعني العرش أعلى من الكتاب. الكتاب فوق العرش، ما تحمل اللغة. نعم. إذا قيل فوق السطح، فوق السطح تحته ولا فوقه؟ كالته ففني، زال يعني كالته وثم ذهب. تقول فكلته ففني، يعني لما كالته فني، أكله حتى فني، معنى ترك عدم الكيل أحسن، يأكل مما تيسر حتى يفنى. اللوحة هذه ليس من المخلوقات يا شيخ؟ هذه اللوحة فوق العرش ليس من المخلوقات. كلها مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق. صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ بالفعل عاجل يعني كل الأرض أن تكيل؟ عدم الكيل أحسن، لا يعشي يختبر كل شعيب وش بزي وش بزي، لا يأكل والحمد لله يأكل حتى يفنى، هذا أبرك.